نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة في سورة النساء المدنية في الآية 66 منها إذ الله تكبر وقالوا وزكني رافعي من الآن ولو أنا كتبنا عليه أنه قد بلنا رقبات ونوره وبني إسرائيل من أمين نقر أن اقتلوا أي اقتلوا بميل مالك مجد عدلين قد بالنادر قبات ونورو يعني اكتلوا أنفسكم ورسبرتاتكم قدلوا ياو مالك ولا أننا كتبنا عليهم أن اكتلوا أنفسكم بإن الله ونزي منافق وچن مالكنا كما أوجبنا ذلك على بني إسرائيل حين عبدوا العجلة بني إسرائيل ويفا نسيق قرزو كذي ويفا نعطا قرزوز ويفا نعطا قرزوز قدلوا قدلن قد اندادر رقنا باتشو لتوبتاتشو مصفرت اندادر رقنا هلو بالنزي بمنافق آنوش نفساتشو نرسبرساتشو قدلوا بلن قد اندادر رقنا باتشو نورو أي خرجوا من دياركم كاقراتش بوتو تبارارو أقراتش لكاتش بوتو بلن قد اندادر رقنا باتشو نورو ما فعلوه أي فأيتدبروا سنب إلا قليلوا منه كالنسو تيتوشو كالهون بستقار إلى الله جل وعلا قل ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به من مكروا بطنا من قصص وبطنا قرب يتقبروا الناصر على دياويل نوره لكان خيرا لهم إشار الله تشون أكبر بنت الله تشون أكبر مكنا أتم الله لأن الله لا يأمر إلا بما هو عين المصلحة هذا القلوتو قد أعطك آني بونا قريبي الله يأذن ولا يأمر إلا عن عين المصلحة فأصبوا جد كونا قريبي أي كلكل من الله لو أشد تثبيتا إيماناتهم دموت قناس انجروه وطبرته النبر وأشد تثبيتا لأنفسهم ولإيمانهم إيماناتهم نقول إيمان لما أصدت سببه من دمر طعام الغلوب بالسنو لك إيمان لما أصدت ما أسيا سبب من دمره طعام أبزاء قطور إيمان لما أصدت إيمان لما دابر من دمره مكناتنا ما أسيا أبزاء قطور دمر إيمان لا لما أسماتنا إيمان لا لما بلسأك بلوم لما أصدت مكناتنا وجل وعلا يوسط إيمان يوسط سراء بكنان دميونم تناقوا يوسط سراء دمو يوسط إيمان بكنان دميونم تناقوا فأعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون قال قبض وما فرساته أنهم يواشوا بغونا شخصنصة بل إثباته لا يسكننا أستطق أباته إلى الله سبحانه وتعالى بل يا دمو فبما نقضي ميثاقا لعنا وجعلنا قلوبهم آسرها دي لب لمدرب يوتشو ما أسيا عين هرام مايك أفا هرام مناغب إجه هرام مداسر خودو هرام مبلا إنهين اندنا وزورو هرام مسمى لب لمدرب لمبلاشر إيمان يوست لمنكا مكناس فالعليك يوستو مستقاتا يوستو لوتشو مستقاتا مكنان دبي هنو لرز رساته فتقاذا في مالك إذا صلاح القلب بالإيمان صلاح الجسد الإسلام فما قال المسلمين رحمه الله تعالى ما يعزون به لكان خيرا وأشد تثبيتا إيمانته لما أقناب لما يبرى الصحابة يجبه النفر نفر جن ياو آيات الغوم ياو لما سبق عليه من الشقاوة شقاة سيده السنبات ونسيده مدبابات شو أنسره وقد أطف الله خروجا من الديار على قتل النفس لأنه عزيز نفس ما أطلق عزيز لو يكبر ذلك مثل كلا تبقى عالت بالتبارة يانتي نفسنا نستطيع أن نتعلم أننا قريبنا قد يؤذي لله بدنيا يا أخي الله وقد كذب عليك التلالي مجي حقر ملكة سبدا لذي بلو حقر ملكة يعني نفس ما أطفات الله أطفوا أمتعوا كما في سورة البقرة وإذا كثنا نتاكم لا تسركون دماءكم ولا تسركون أنفسكم من دياركم ثم أقرب أن تسركون أنفسكم وتخرجوا فريقا منكم من دياركم إذن لك هذا الموقات بنفس ما أطفات الله أطفوا أمتعوا بل يا وما لنا لا نقع في سورة تخرجنا من ديارنا وأبنائنا الذي أخرجوا من ديار بغير حق إلا يكون ربنا الله هذا المرض فضعني كبدار ولولا أن كتب عليهم الجلاء لهزموا في الدنيا والآخرة إلى هذا الملك بطاع شديد عزيز نو للفقراء الذين أخرجوا من ديار وأموال يبتغون فضلا وإذ يمشون بثمانية فضل يتمسوك أو يخرجوك ويمشون أنت الله هذا الملك بطاع كبدار ولذلك لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فلتفت إليها في الأذرع فقال إنك والله إنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومي أخرجوا منك لما أخرجوا منك አንቺ አላህ ተበጣጣ ተወዳጅ ሆይ ሸገር ነሽ ህዝቦቼ ካንቺ ጋር ሶቱ ዶሮ ለጥቀሽ አልወጣም ነበር ብለው አለ ሀገር መልቀቅ አዚዝ ነው ቡልወጣን ለሊማን ይባል የሞዱ ነው ለታዲ ሐዲስ በተፈጥሮ ግን ሀገር መውደዳ ሊአንና ወጣን ለሁ ያዲሽ ታሲር ይቆሉ ልክ ቦታ አለው አንተ ማነት የሚታወቀው ትራስኬታማ ሊሆነው ክብር ሊኖረው ማነት የሚታወቀው يعني الذي يعامل معاملة المواطن هذا وقع له هذا الخوات أبوزون كيما يلوه وحتى يقول العرب العرب يقولون في المثل في بلد الناس لا ترفع الرأس لان فسوى تقرر إن الله تأتانا نعم وإذا لآتيناهم يعني إن ستأتونا بل من لتونا كنيادا أجل نظيم كبا من دان إن ستأتونا بل من دان ما أنهم قتلوا ما يتكلوا جنة نواء تلقوا أجر جنة أجر عظيمة أجر كبير أجر كريم من الله جنة وعلا من ذلك تتعجوا نبال الله من ذلك تزاد بفتره يا الله تزاد مستعظم تلق أقل بلوته فوائدون امتثال أوامر الله تقصنا الله جنة وعلا عندنا يلب من ذلك سبعة القلوب سبعة الإيمان سببنا إلى ذنبه تلق أجر لما أدرس من ذلك لما استقص سبب نو عندما ولا هدينا ما طوف ولا ما قبله ولا أن ينفعل ولا أن يكار خير النو وإذا لا هدينا لازم أجع فيه ولا هدين وإذا لا هدين ولا هدين الإسلام المستقيم عندما نبو لك أنه من ذلك إنما لك تأتيه ونبه إلا تشوف مع أن أمر الله ورسوله يا الله يسود جزاد سلاك المستقيم كما هو قال بزا وسلام المستقيم لا سعين عدم في التعذر جنة وزاك أدخل إلا لما هيد بشين عدم في النو يا الله يا رسول جزاد ما التعذر النو نزيب الانجليه او اما رسول الله المطاس لذلال سواء وان تطيعوه تهتدوا على الله جل وعلا فليهذن يخالفون عن امر ان تطيعوا في جنته ويصيبوا عذاب اليم الى رب فقد رتب الله عقوبات الدنيا والاخره بسبب المعصيه الى رسوله لدنيا الاخيره ان كتاب الله مدبه امام رسوله فما وجل ورتب الله كل العز كل العز في الدنيا والاخره بسبب طاعه الله لا اخيرا لك ما ضامنه على مدبه الله رسوله بما تعذر نا اشي وما رفتشا ومن ذي الله رسوله فقد فاته وزن عظيمة ومن يأتي الله رسوله فقد بلا بلالة مبينة ولا ذينام إنا ملاك تاتشونا بطحينات مستقاتشونا إن مراتشونا صراطا مستقيم إلى صراطا مستقيم ولا ذينام صراطا زرفنا أي هنا إلى الإمامة زرف متصرف أو ظرف أو يعني ما نسمينا ذي الخاف وهذه نام صراطا أي إلى صراط المستقيم أتى لو إلى الانجليا وأبها نرسم التعذر هي تنبيك عند الله قال ذا إنك أنا رمنا للرقا بيادة كون إن الدل على غنينا برتعذر بيسر نوره سلا التعذر نقل الدل على غنين دلو إن دقنا فوائد طاعة الله وطاعة الرسول تنادكر فقال الزلين قائل وما يؤمن الله والرسول ايه من قصوك ذا قرآن إنا قربت عن أفا طاعة الرسول مع طاعته في إهدى وأربعين موضعا لهم وقال الإمام حسن بن وجدت طاعة الرسول مع طاعة الله في ست وثلاثين موضعا لهم رسول إشي مانت الله إشي كمانت قار بثلاثة سدس بوتالة أغنيوا له بلو جلال كلهم ذنبوا أيقيدوا أيها ورد الله ورسوله أيقيدوا ورد الله ورسوله أيقيدوا من لنا فلنقبت أمومنا ورد الله ورسوله أي يمتصل مرادهما ويعتبر أوامرهما في كل ما أمره به من كل قليل وكثير من أسر وفروض يمنعزوتين بمطابق هذا لم يتركينه بمكلفة لأن الله والرسول لا يرام إلا بمحض الطاعة بمحض إيش الخير تردت على الخير نظر إنجي آيات نبدأ مطابق على بوجي كو نظر إنجي وينبدأ مطابق على بوجي كو نظر إنجي أي كلكلو مالك إذا ندرك أولو ناسحنا أتونا الناس ما توبا ما تو إشي مالك يليل الشتاء قد يبوت على جنان الناس اللسنا ومواتي الرسول وأولي الأمر ولم يكن واتي أولي الأمر بلك وعلى آلم وإنه أولي الأمر أعلم منكم على سامك أي لا طاعة المخلوق في مسيرة الخالق لا نوتشم ولا جوتشم من المكان الله بمنجل الشيء ما تأيه لكن آتم يا الله كلكل لفطور في ذات سبيله أي الدفر ومن يطيل الله ورسل إنه الله أنما لا استنيام الشبيل فأولئك يطيل الله ورسل اعتبار الله بمن مفرد على الرقم فأولئك الاعتبار معنى من جمع ذر لأن من صيغة من سياق العمومنا سواء كان شرطية أو استفهامية أو موصولة من شرطية استفهامية موصولة ثلاثة إنه بذات على فأولئك النزياء فأولئك المتصفون بهذه الصفات العظيمة وهي طاعة الله وطاعة الرسول الذي بهما كل العز مع الذين كالنزياء أنعم الله عليهم الله يلقف التوقف المدقع أنعم الله عليهم كالقف بابد بإسم النامال ثلاثة الذين أنعمت عليهم من ذلك من النبيين بيان بيان للمنعم عليه من النبي والمراد النبي ما عرض المسلمون يعني لا من النبي درجة فرسول أنسان إذا لم يسمى تناقر في البال لأن ذكر العام يستلزم ذكر أخص لا نبي يبال رسول بيو نبي يبالا رسول بيو نبي يبالا إذن هي من ناقر رسول كمن ناقر يبالتار فالزي أقويات لازم نبي عليه أنا خاتم النبيين ولم يكن خاتم المرسلين على هذا ما أنه خاتم المرسلين من باب أولى لأن نفيا أعمي يستلزم نفيا أخص من النبيين إذا وصف النبيين يراد به المرسلون وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة ويفترقان في مادة وقد اختلف الناس في الفرق بين النبي والرسول على أقوال ومذاهب قيل النبي مالك يعني إنسان ذكر وهي إلى ذكر وأمر ولم يكن بسبيله رسول مالك إنسان ذكر وهي إلى ذكر وأمر بسبيله نبي مالك سو نو جن وطال وند نو سيف وطال وهي إلى ذكر وهي مسؤولة من وطال وهي إنعام مطالة وطال وإلا مضمر بتبليغ أدرس بمالك يعتذر رسول مالك سو نو وند نو وهي إلى مسؤولة أدرس بمالك يعتذر عنده هنا عمدان يولا موش قاوز من نظره في هنا قلت سنة أولا رسول مالك من أرسل بشرع جديد أدس شريعة إذوية مطال نبي مالك دم من أرسل بشيء من قبله كم يا بني إسرائيل ثلثنا نبي مالك من أرسل إلى قوم موافقين له رسول مالك من أرسل إلى قوم مشاككين له يعني باب لا تشاء وين باب جمرا جيزي وين دم ويا أرسل مكلفه كما قال أيك اليهونا وهذا القول الأخير هو المختار من الإكثار الشيخ الإسلام فإن الإكثارية النبوات وهو الذي تؤيده الأدلة القرآنية والحديثية نعم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون إلى رب العالمين يا رسول الله وإن من أمة الله خلا فيها نذير بالوعي وإن من أمة الله خلا فيها نذير إما قدم تنبر نبي يكرس نور الشريعة بقايا الشريعة آثار الرسالة التي كانت قبل نور والج ياتي تكرس إن إما ستون أو انجراف ستون نبي يا أيها يا عليك قد جاء رسولنا يبين على فترة من الرسول أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء بشير ونذير ولا بشير وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يريد الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. آدم نبي مكلف، اختلف في آدم هل هو رسول أم نبي، اختلف اختلافا طويلا، فمنهم من رجع أنه رسول ومنهم من رجع أنه نبي. نبي مكلف له وقال ايش بعث الى ايش الى ايش بني نبي مالك من ارسل الى قومين ايش موافق اليهم ادم لجوجته اي خالفوته نبسهم فكتلوا لجوج شيف ميبان نبي نبدا بالوعد يا ادم شيف ميبان بس تو رسول فكتلوا ميبان نجر عنا اذا يعني يا اسكا نوح اذا رسوباتهم جوج وينو كد ما يتوش درس نبرو اسكا أستش في زمن درس يا بدين نبرو كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام أيضا. فإن أتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم يهذلون بالوالدين آدمنا حوان الدنيا ولد كانت تبعا إذا مواطن الجيوش الفالفة أنزم إنبياء لبيننا أو نبينا إلى رسولنا ونبال نجران يرو يرو رسالة بيتنا شركة هذين يبغانا لما لفرنجي رسول مجمرة ما أيدنا كيرا مجمرة رسول هي ترجيه عاد مجمرة رسولنا بين آدم نبي جنو نبي مكلم رسول نبر أيدنا خلاف ألف آدم. وقد جاء بعض العلماء يعني أن أول الرسول هو نوح والدليل من القرآن قال إن أوحينا كما أوحينا أنه نبي من بعدك إن أوحي إرسالنا كما أوحينا وذا كإيهائنا إلى نهي دلوان إشي ومعلوم أن محمدا أفضل من نوح نالتو والمشبه به أفضل من المشبهين قاعدة ويالتو إشي نوح فنبي محمد بالتعالى بيبان نقر إذن إذن لا وجه للأفضلية من دلنا وبيبان أولياء نو بسبيلنا إيه بدي اهتمال عنه حديث المشفى يا نوح إنك أول رسول أرسله الله إلى أهل أرض منه أهل المحشر ستقول وانا والرجاء هنا فآيات وبلت أسره يوم ومن دين له الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إيه نبينا تكدم وهذا يرد على الشيء والرافضة والصوفية والخرافية والقرامطة والباطنية والمبتدئة والزنديقية والملحدين وجميع الكفرة والفجرة والجهلة والفسقة إيه من رجاء الأنبياء والرسول كما أنهم إنهم يبلطوا مالهم بل كما لا إتاوتهم الشالان للآن رسولوتهم كما لا إتاوتهم الشالان أشرف الخلق على إتناك من يوصل من الشكاتي أنبياء وش نبيين للاتقال أي ذلك ومعلوم أن النبي أفضل من الملائكة أنبياء وش مجزان للآن وقد اختلف الناس فراروا مؤمن فخواص الملائكة بلتان أي بلتهم إيه مهد خلافه كيلا خواص الملائكة من جبريل ميكائي ملائكة نبي قربون فخراو كمؤمنو يبلتان وأما خواصنا نبو بكر عمر عثمان وصالح كجبريل كميكائيل يبلتو شلالو من نبرا لاتشو وأما نبينا محمد فهو فلا خلاف ذلك ساتشو بمبلغاتو خلاف مينيا ولكن يعني كما ذكر شلالتان يبلتو الملو شيخنا عثيمين توقف إلى المراجع وأنه أفضل من همرز الأبش لأن هناك ليس إيش استثناء يخصهم نبي يدرس بالغوطة كارش بلا إتلال هونو وإن عرش نتشكانو واتقوا كل ألمونا توبتا نبي كامل الأرش أي بلتو مالذر أياسيزم المذية لا تستنجف كفتا يالتو غوطة سيتشكمونه إنجي منو نبي مدر لا يتخلق أو سبات نساء أقوال أو وهم إيذو الله ما رسنا سبحان الله لها من الأرش يالتت أو وهي إيزولة يوردوا نبي محمد فوردوا جبريل كبلت جبريل كان نبت وضع الفوق وطو فهما نرسو جبريلتو ملك الكنال ولكن عيبة متن من ذلك هي مسألة بجمي قولي دلو هنا أقربنا أقوالو عند تأمل النصوص الدالة على فضل محمد على الخليقة جمعاء تظن على أن محمد أفضل منها من الأرش وما يقول له الرسول الله ما الذي أنعم الله من النبيين كنبي وشياب من الشيء أوج ولي قاندنيا نبي ولدنيا رسول سوستنيا إلى ذلك ولذلك فضلوا أليا على قول بعضهم ولينا بالارتلال ምንድነው ከረሱል ይበልጣል ታወቀው ከቆስ ማይበልጣል አሁን ነው ኡስማን ማሽ አውጀ ካፍር ናቸው ከጀሃነም ናቸው ነው ቢለው ቢለው ምንካ ነገር ወጃቸው አልሆነም አልሐምዱሊላ ሀታ ከነቢ ይበልጣል መቃምኑ ቦት ይበርዘፊ ወይ ከረሱል ይወዱናል ወዲ የነቢነት ደረጃ ምንድነው ሲበርዘፊ በግርዶሽ ነው በደረጃ ወይ ከረሱል ከረሱል በላይ ወዱናል ወዲ ወዲ አንደኛ ነቢ ሁለተኛ ረሱል ሶስተኛ አፍቃው ፊያደ ተርቲቢ ወይ ወፊያደ ተንዚማ ወፊያደ ተንዚማት ወፊያደ ተርቲባት ያና ኻልፉ ሸአላህ ካሉ ቁላ ወኻልፉ ቁላ ሱብሃንአላህ ወቃሉ አላላህ ማላ ያንበቂ አይቃል በል አሉ አለ ረሱል ማላ ያንበቂ አይቃል በል አሉ አለ ወዲ ማላ ያንበቂ አይቃል ዲዋን نبي ولي عندنا نبي ولدنا رسول دوستنا بشي اول برافي داوج عيسى بذي ابابا المسارات خدير عندنا هلا قولي ما يقول انه ولي يعني ايش يعني انتنا مالنا افضل خدير ولدنا ولي مالك علي عندنا خدير ولدنا رسول دوستنا اعوذ بالله مما قال اعوذ بالله من هذه الجهالات الفاقده والمناهج الخافده هي بابا دغال عند رسول يفوق الافا بل ملايين وملايين من ليس من نبي ارونا ولي من يبلطال رسول نبي رمال نبي صوت رسول ارونا رسول هو يبلطال كذا قتلوا نبي جنا قتلوا دمو أولياء المؤمنين من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إن الذين أتشومت أنبياء قتلوا مالهم كجميع النبيين والمرسلين قتلوا أبو بكر وعمر وعثمان علي أصحاب رسول الله مهاجرين وأنصار كذا دمو إن دقنا دمو يليلا أنبياء رسول أنتم أصحابوش نواريات بذي مالهم إيه دم إنجي قطران قدران لنبي عزيز ولي وشكو جبريل لنبي جبريل قال الله لمثال الله تواليو من جنة فجبريل ما كان ينن ولي وش أهل الله قد تتاك الله الرقبان هي ضلال عين القفر هي القرآن مدلتنا شوف درجة لأن للتقديم ولا سيما في القرآن ما كان تنوزما تلك وتألو إذن يا ممسكت مالذي نبي عزيز قدران من النبي الآن قدر السديكين عنه والصديق جمع صديق هو المبالغ في الصدق والتصديق ونت ومن ناقرنا ونتن ونتنا ومالت ذكا درس من إبارة صديق إبالة المال لذي بلو مريمي وأمه صديق على لأنها كانت صادقة في شعرها وفي جميع أمورها ومصدقة بكلمات لو صدقت بكلمات لديها ابنها عيسى وكذلك يعني والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك الصديقون والشهداء يا الله جل وعلا ولذلك قال عن رسول الصديق الصديق إبالا صديق أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وجاهد معه وكافح دونه جمل الصديق ناتشو معلمه صديق لأنه صدق النبي بما أخبره وكذلك كان صديقا في أول أمره ما يخص بشأنه حقا سيقول حقا برسنا في الوالا أول ما سنرى رجال صديقا أيضا هو نسمى رجال صديقا والذي جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق قيل نبي ناسه وصدق به أبو في الصديق لا جوانا تفسرها وقيل آمنوا حقا عمد آمنا حقا حقا نقلوا يا نوانا ابن تيمية كتاب خاص في فضائل أبي بكر الصديق كتاب وكل ما ورد من فضل المؤمنين يمتعوا فعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهذا يعني رد على الشيعة والرافضة هؤلاء الفجر الفسقة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ويقولون فيهم ما لا يقوله اليهود في أحد المسلمين أو أحد المسلمين صديقين والشهداء شهداء جمع شهيد والشهداء جمع شهيد هم الذين ماتوا في معركة المشركين بسبب القتال لدينا التوصيل نفتاتهم جوتاتهم نفتاتهم يسود بسبب مقاتلة الكفار في جهاد وقتال إسلامي تحت راية الإمام أئمة المسلمين هونو كابر سوا وموجود شهيد البلد ثم شهداء لأن روح أرواحه شهيدة الجنة أو لأن الله رسوله شهد لهما بالجنة شهداء شهداء شهداء الآخرة شهداء الدنيا والآخرة شهداء الدنيا دون شهداء دون الآخرة شهداء الآخرة دون شهداء الدنيا البالغ شهداء الدنيا والآخرة نبالو وفي سبيل الله باسم الله سواب بديعاد مكينا بموت رزاتهم مصاري دلاته مسلمون برسد يقدرون عنده ضيف أبوال يرانسو فرس تيلو سيموت بسبب القتال طورو سيابقى بسبب القتال يموت الشهيد البالغ تكتكر عنده شهيدين بدنا يستطيعوا يستقر البطل يا بدنا شهيدنا وباكرا شهيدنا جدا إذا لم يسقط البطل بيعتموت بالتالى للاد أبزاني فوق الشافية مع أبو هواهر وقصد الشهيد للاد الصلاة عليه رام للاد وذهبت بعضنا نبي عنا رلاح معانه مسكر ومنه من القيب فلقت بالتالى للاد جمعا بين الأحاديث شهداء الدنيا دون شهداء الآخرة لغني ما دريا لفقر بلو بجهد في سبيل الله سوى غير موتاد بدن يستقبض بدن ما يستقبض آخرا لغني الله لا لبرا توقع من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله شهداء الآخرة من شهداء الدنيا من بارو دلمو بدنيا الغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمبتور شهيد وانقل دون دمي فهو شهيد وانقل دون نفسه دمه فهو شهيد وانقل دون أهلي فهو شهيد لكن دم سيقافت لنفسه سيقافت لديه سيقافت لديه سيقافت يوم دمه باوز يوشكت يموت انجوم دمه وسمته انجوم دمه تدري صوبت يموت انجوم إساسة سيدة قاتلو انجوم دمه سوى بدلو مثل عمر وعثمان وعلي هؤلاء قتلوا هم شهداء بدون أهلي فسدوا باتشوا عمر قتل وقصر وسبي عليه وعثمان يعني قتل ظلما قتل وقصر وسبي عليه وكذلك علي قتل ظلما وقصر وقصر وسبي عليه شهداء الآخرة دون شهداء دنيا البلد وكلا شهداء لا مال يعني يشهدون على الأمة بأعمالهم شهداء والشهداء يعني من النبيين والشهيد صديق تسكدب شهداء تسكدب سيا أنبياء شهيد النذم على شو مسرته والصالحين هي أرثنا على رجع شو الصالحين صالحين جم صالحين هو القائم بحق الله وحق العباد صالح ما رد بإخلاص مسرع بسنة مسرع شرك يقبض بدال يقبض يا الله أنك يا باري أنك يا تبقى صالح بعد بل أنبياء شو صالح من الأشوال أون سيرلي يا شو رمينجي በተናገር ጎንደር ሲተናገራቸው እንጂ አንቢያዎች ሳሊሆች ናቸው ብዙ አንቢያዎች ሳሊሆች እንዳላቸው ግልጽ ማለት ነው ወይ ነሳሪን አራት ኢብራሂም وكذلك ደግሞ يعني አብሪ ነሳሪን ወይስማን ይሰቆ ወደር ብሎ ነሳሪ ወክረፊ ኢንም ነሳሪ ሉጥ ኢንም ነሳሪን ብለዋል يعني ወነቢያም ነሳሪን ብሎ ዘከሪያ كذلك يعني ወጣቸው አንቢያዎች ሳሊ ብለዋል وكل جعلنا صالحين ይላል ኢሳሊያኩም ሳሊህ ወዘን ኢንም ነሳሪ عند رسول الله تستعني حسنا لأنهم قاموا بهذه الهدى الإبادة إذن جنوة جنوة شم ساري سنقروا وأن من نصار ومنا دون ساري فجنوة شم ساري هذا قال حمال رجال من الساري تلك رجال الساري والذي عمر بالسارة لأنهم في الساري والهكني بالساري والهكني في الساري كان الذي قال وعاسون أولئك رفقا وعاسون رفق أولئك أنه تميزهم هو عند ساري የነዚ ጓደኝነት ከነዚ ጋር መጓዳኘት አማረ ተወደደ ጥሩ ነው ይሄ አያተ ወረደው ቆሙ አመ ቢሆንም ቂለ ሰውባሪ ቡጅድ መውላ ረሲ ካዲማቸው ነበር ይላል ሲካዲማቸው አንድ ቀን በማታው ቂለ ለተነሳ አንድ ነገር አዘጋጅላቸው ነበር አንድ ተቀጣቸው ቂለማ ነው ከዛ አለቀሰና ወደዚህ ዘንድ መጣ يا رسول الله على جهسو جنت آخرا كاكا بيسو درجة سمعينا ونجلسو قا إنيا من نجمعين نقريب لب إن ديكي هون نوريه بدا ستكي زوت وكيل عبد أسوى بلال كيل بلال نو وكيل ثوبان بن بوجدود مولى رسول الله نبار كذا أساسبوت إهل في الجزء وما يطيع الله ورسوله وما يطيع الله ورسوله أما الشمين كان نزاقاري هنا من النبي يسير الشرع السالحين ينظر إذا تكفوا بيلم إنكم ما اتعبدوا إنكم ما اتقتلوا بألة الرفعات كما زبا ليادر دو الشتاء كنبيات وكما يادر بزداري الله ما هو بفضل الله ويمكن ما هو بعينة اليهود الشتاء فأنصاروا يوم القيامة ما أمن أحبه يوم القيامة تزيد له حديث يوم القيامة فينا أنا فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك الحديث أنا أحب الله والرسول وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والدار بن أنس فنسوا قبل أن يسوى السبيل أنا ما لقوا مع من أحبه ملكا وعلى كل حال ملكا ما فرات بك الدلالة لأن الإسلام الذي أنعمت عليه عليه الدفات باسمنا بعلم بهداية بقرآن بشر النبينا أولئك الذي أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تلا عليهم آيات الرحمن فروا سجدا وبكيا بعرش على مرق واتشال منزل واتشال تاريخ نسناته تاريخ نسناته حدد نسناته نعم واتشال عليك لفيت أن نزل بادنا ولا من إنه أمار الله صالي نسل صالي نسل صالي نسل كرد لا تدك كسرا بكو ترم تدك وكسار درجة إهنا كده توسنا قال له شكي الله ينورو إشلال صالي إبالا كن صديق إبالا إذا لم يكن مباركا بالصدق والتصديق لا يقال الصديق نذير الصديق نذير الأنبياء وذكر القدر وذكر في الكتاب إنه كان صديقا نبيا وذكر في الكتاب إبليس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا وجعل رسالة يعني صديق إلى جل وعلا رسالة صديق عليا نعم ذلك الفضل من الله يترفعك أبدا شوف اسمنا على فضلنا درجه فضلنا بكراتب من قال ولك فضلنا بعض النبيين على بعض من الله جل وعلا هي درجه مستفي على الرفات يعني نبينا مستفى على فضلنا يكتسب من يشاء ولا ذو الفضل العظيم لا لنا نستف هي درجه ما بيا على الرفات لا يفضلنا وكفى بالله عليما يا الله وقت ما قال ما لنا الله يجري اهلي يا يالو لنبينا علي على ولي ارغوان لصديق ان علي على صديق ارغوان لسودان علي على سودان ارغوان نسالين علي الله هذا القول وقال لله عليما بليه خلنا زيلا ما هو سرات ما أدركنا إشاء سرات الذي أنا عمته دينا سرات المستقيم هي النقر الله إلا تثبت أن النقر الله إنزل لنا وبصلاة ما أدركوا تلك لإن الله أن توسطونا المعنى إيه دينا سرات المستقيم سرات الذي أنا عمت عليه أي أنا عمت به عليه ما نعتر نزيب بجملة نقوى تورب إيه درس درس يعني من النبي والصديق والشهداء والصالحين من كده درجات بوش أرقين درجات بوش أرقين دب جنة متوان درجات بوش إنتي أرقين ما لما نعلم إبراهيم ما قلني إن مولى النصاري يا رجل والهكي بالصالح حبي من الصالحين آل ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا نادب على من أسلمنا نوتري المجاهدون الرجال الذين تجاهدون الكفار وتخرجون عند مقاتلتهم دفاعا عن دينكم خذوا حذركم تنقال يا تشنياد تنقال اخذوا الاسباب لا ينافى التوكل على رب الارباب حذر تنقال يا تشنياد اتفتوا حق لا ينام بلاتشو زنجلو وثنيتاتشو كنت بلاتشو مسارة ساتين سات سلطينو يتلاكم يتساقطا طارو طولنا قبطات مالك إلا باتشو هيو تاتشو الأقوي بزي إبادة السلام لاتشونا اتفق قالتو فإن الله ربض الأقوي المسببات خذوا الفواصان في رسولان وانفق جميعا هم في صلاته أي جماعة المتفرقين هنا تشوف فسدد أمي فرو جميع أول أندر بقالة هنا تشوف الجهاز بطو إلال يا أبو جيجي أندر ذيك أجدوا فتبو في مدرسة هنا موسى على السفر وفن يبات عن دارك من رورة سنبار مشيك مطو سيفات شون نبي وإنزي أن تطلعون نبرد هنا داخل مدد دار موضوع لشركة التوسيق بأن من يريش ينجيك من يارك من أدين عن ذلك الله هذا الجدار أنه أعلم كيف يمانس كذا وعلا كان يوضع سيئد عندي سوا سبا الزواجة إلى وكيلا إيه تنسيقوات يعني جميعا ميلونه ميلوم أقاد عميال عندهم إيه تعصبات أي جماعة متفرقين أو إن فرجة عند أسفل الله ما سوا سبا كان سوا سوا مهيد سوا سوا مهيد وأسفل الله جهونا نزي بلو لا أمرة الزيبية سيوتو كمدينة يتوصل سواج بس زي هنا شوف اندي هلا بوسا اللي كنان يبوتو على الواتس يتوصل يزوتو النذاب الزافة سمعة بأدوين بغوي كاتا فرجع طائفة منهم إليهم بزاهدوا ترسوا زيدنا وانقل لها دلالة جميتا سلالة سلسال إيكا بيازو أتفتو من نو موت الله بطي فتام إلي سال الله بطي فتام جانم الله كي بطي فتام أي زنقام قال سال الله بس مثل ما عندما يدفعون عندما يوروا يعني تمام من أكال أي زنقام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية وسلعة الله الجنة ألا أدلج ورن يعدل على الساو بماتا إششال إنجي قريت عيادل ومن أدلج بماتا ششت عملتا بلغ المنزل ولا استربت إذا رسال يا الله يقاو الزنات أواج الله يقاو الزنات يا الله يقام على الجنة سنات بلونه يعني تنفر ثباتين صباتين أي متفرقين صبات صبوات نبرا سميلا صبات صبوات كلغات لغوات قلبت الواو أليسا صبات صبوات نبرا أو انفروا جميعا مجتمعين وناتشو تصددوا هيدوا بيتشا بلقا قياجوا لبيتشا ما يعني تفتحتهم سيئر بلقا قياج تونو عبرو سيئر بلقا قياج تونو بلوم صدار الله يسدد الله الله ما تبقى يتعلم إيه المسلم يا المسلم بمن الله إن جدي إن كان أسمير سطوات ما تعلنا له في المذكورة في كيفية صلاة الخوف ثم قال جل وعلا وإن منكم كنا ذي مكاك لمن لا يبطي أنا لا يثبت أنا جهاد إن دعوت أنا ناس جنا جاود هلا ناس كراء ألا إلى لي بعض المنافقين فهي المخلفون بمقعده خلاف رسول الله وكريه يجاز الأموال والمسلم في سبيل الله فإن أصابت تصيب أجداد آمي أتيت بلو وزهر أسرمنا مؤمنون جميل لو جهاد وستو هو صبت أجداد آمي قال ما يسرق أسلي سنظر باشاو مطيبا سيدر سباشاو بيبه قال إلى له مثبت قد أن أمر الله عليك آمر من قبر كتلا قرسل من إذا ما هم أنسو تنسو عبر يوليكي نطول تهسات كسر سل الشيء تتكيوش تلعرون كل عجيب إن الأخر إسرائيل فارين جلناجر وسطوة تبدلنا سياسة ساتة فنميسة تتو هيكت ودهارة ومقراته يدسال من نئمانة ومصيبة نقمانة من جيب نقمه نئمانة ولا جاهل لهنا فقيه لها وذلك قال سفيان سعيد الثوري ليس بفقيه من لم يحز النئمة نقمة والنقمة نئمة نعال مصيبة ونقمانة بروك على القطارة نئمة ومصيبة بروك على القطارة فقيه جلال لا مين نيمان المصيبة إذن لا في سنة أنا ما تعرف بس إنما تعرف جورا على وقتهم إنذا كونه نيمانه عندك أنا مصيبة ولا موقتة قسك مننا نيمانه ولنا ليس الفقيه من لم يعود النعمة نكمة والنكمة نعمة ثانية إيه وفقيه ولكن ما فيكين لا يفقهون أيضا لا يشعرون أيضا لا يعلمون أيضا فلذي أدوا النعمة أدوا النكمة نعمة إذا ما كن معهم شهيدا كنسبة الرئيس حساتا تهداني الى الهون كون جلو الى وهنا سابقون فضل من الله تعالى ذخر وغنيمة دل مرك لأبداد ما تقول لك ترفاس تعالى ذن من هذا المسلمون ليقولن الى الأوقو كأنن تكون بينك وبين مودة فلا الى كذاب فيه ودا جنب عند أن نبر نقر عرقوا من الله يا ليتني ما قولوا يقولن يا ليتني نعم من يالو بهونكم بيه اودا لو قلتم ابرياتكم بهونكم وإن من عادك أنتم بهونكم بلو إله ما جمران فلا إليك أنتم سوداً بلو إله بذلوا من ناقروا مسترنا الله تنقر فأفوضا هونية بطاعد لكم فوضاً عظيم جميل كدير بطاعد لكم غنيمات بطاق عدسكم بطاق عفلكم بما عرفكم بلو إلى الاندهنة والقادة سودا رميا الزنقى فري إيمان بس ديفراتيس عاد تتنكبوا عند الزناغاتو عند الشنغلات عند الشوداتو الى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا حرب انجد وحث على القتال فليقاتل يتاكل في سبيل الله عن قتال الذين نزل يشمل هذه الدنيا فليقاتل في سبيل الله الذي يشمل هذه الدنيا بالاخره ففي سبيل الله لا يواكو الذين نزل يشلون الحياة الدنيا حياة الدنيا ميشتوت بآخرة ميشتوت مؤمنوت ما الدنيا يشتالوا آخرة نكتالوا مؤنس فائد هنا يعني الذين فائد باتنا. واما اذا جعلنا الذي يشمع هذا الدولار يشمع من يشترون هذا باخي اخران شنو دنيا اللي يقردون تواب بدبال مفهول به اليهود يعني جني شراء باع وشراه بثمن بخس شراء معنى باع اشترى بمعنى يعني ابتاءنا اشترى عندنا باعنا شراء وشروه بثمن بخس شكو ثمان يعود يعني دنيا شبه وآخرة ميقل زهور مؤمنوش وعلى من قال لا يستاذنوا هي صفة المؤمنين والسهر من المهجون انصاف ومن يقاتل في سبيل الله هي المؤمنين مننا عجبنا وترغيبنا به يا أمرنا هي ترغيبنا وعلى من قال لا يستاذن فيقتل يقتل أو يقرب وين ميقل دنيا الشدك فسوف نؤتيه إنيا تنسق عن كرم أجعب يكتك من دائرة من ذنو أجر جنة ستوال يهك هنا تقلت لني أمان تقلت لني الجهاد ودها لني نبت من مكتبين بتشنفهم ذنو بتقدرن ذنو كلهم أجر نولا ثم قال جل وعلا أهدهم يوقف من ذنو ودها لني كرانا قرمين عاليا جهاد لم ودها لني بارب بتاعي يهنا يهني يالد لما رسل وما لكم من عدل ألا لا تقاتلون في سبيل الله من ذا الجهاد لا تاره لك لك لا تمكنات من عدل من مين والمستضعفين من الرجال كوندو دكا ما هونو كادر كمكة ودمدين دا استددوا إهنا تتقيدوا دكا ما زرقوا تكرك الأكالو تيالوز كعباس بن عبد المطلب والنساء كزوجته نبارو بن ثالث الهلالية والبندان كقبلهما عبد الله بن عباس القرشي المطلبي إن الذين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يملون ربنا يتعجنوي أخرجنا سوطة من هذه القرية كالتش مندر مكان من هذه القرية الظالم أهلها يعني أهلها الصالح النوار والسوحة مثلنا كافرنا دبا جفتري كهوروس كايا جزاتين أسوطان كدو ميلو مستدعفوش كواندوم كزيتم كيسانات يال لسيهون إنا عندي جهاز ما تارغوا بس مكينات إنا دي يكرقلوا سيالو من مكينات عالاتشو والتاسم واقات عالاباتشو وشلا وجعل لنا من دنون كواليا كانت زند ما ننود أبات إباقات أبات أدر جنة نتبقى كالنزي الشر وجعلنا من لدون كانت زندنا نصيرا غداد أدرك البلو ميلوس إيان بسيحونو منه وجعل ما تربو بكناب ما تربو بكناب هنا الله توابو عندي يدها فرسو حرذروا من الكتاب يزرعوا في روح البطالة والجراح والإقدام الشجاع انظروا جاكروا عندنا هي جعلنا الله التاسد تشنفه ولستنيا دمو بتواقبت مكينات انان اسوط توال سوستنيا مكينات دمو ايهو يعملو ودنان دي مكان جاي تسمرو عبدو النزين اسرو كالكروال النزين كونا بتواقبت شو كمنم بلاي قبالنا وده هراتبارو قاتلو فما قال جل وعلا مخبرا ايش احوال ونيات ومقاصد الفريقين فقال الذين قائل الذين امنوا يه كونه ودي اماني سقاط في سبيل الله من قال في سبيل الى كلمه الله سبيل الله طريقه دين الله فشرع الله دين الله بالله من قال بالله في ذات لا الله دي لو وقال بالاخلاص ينسو جهاداتهم اخلاص له والذين كفروا كفروا سنوا يقال في سبيل الطاغوت يا الله بشيطان من قال الطاغوت فطاغوت من قصده مرداتنا ولياته استونه استونه مرداتنا من البعض يجنى عمال تكتلنا استونه مرداتنا في دو دينه بعض بابو يهو نتفلنا بعيدا لمنا يهو لشيطان نو يا شيطان انتنوك ان داي نكو مشيك ان داي فرس يا شيطان انتنو قمب ان داي نكا يا شيطان بتشلاوك ان داي نكو يا شيطان يا منتنو سرابتوك ان داي قصدونه ملفوت انجي الله ذلك انتاتن بوثا اندو مننا يقال في سبيل الطاغوت تاديا فقاتلوا ايها المؤمنون المسلمون الذين يقال في سبيله اولياء الشيطان يا شيطان رد شو شو شو في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان يا شيطان من جناتو بوشنا وكترنيوش أشكروت وداجوش الله ولي الذين عموا في جمنا الزرعين والذين كفروا لأبوا تعدوا نزولا من النور إلى الظلمات ويعني اتقوا شياطين أولياء من دون الله إن كيد الشيطان يا شيطان تنقل كان ضعيفا دكا ما هو كما لم توقد المشيب أمام نور الإيمان أمام نور اليقين أمام إيش كتاب المؤمنين يا شيطان تنقل وكان دكا ما هو لكن أترى ما تدفع مؤتمد له نتدفعه نقر يعني من مركزه نقر اللي إنسان يدرجه نقر نقر نقر دكا ما هو كبيكي الأنقبوتنا نتدفع هنا وشاتنا غرور لو شيطان أباب دلونه اندي عالقم يادر قادشو نزاقه ونا مدقف يمدون ايشي مدقنا معنا ونا السنتنا التواضي حيلون لأوليه الرحمن أدرقه ضعفون وحنون لأوليه الشيطان أدرقه وزال تعالى بعد السلف الله إني أعوذ بك من كيد الشيطان من كيد النساء إن كيدهن عظيم ويم إني أخاف كيد النساء لأن كيدهن عظيم ولا اخاف كيد الشيطان لان كيد الشيطان كان ضعيفا ايه مثلينا ايه من تراوينا عندنا كيد الشيطان بل سيتوتم شيطان ادربتشوال النساء حبائل الشيطان الشيطان انتناتو ما ادنياناتو جن بهد ذاتي يتيتوتم تنقول الله مزنا عظيم بلوتال سورة يوسف لاي امس بوتالاي كيداتو تنقولات عظيم بلوتال انه من كيد كورنا انه كيد كورنا عظيم بلوتال يعني رأي آدمه وإلا كثب عني كيده سوز إن ربي كيدهن عجيب أراد فصرف عنه كيدهن أمس بوضع سيطر شدهم قول تناقر الله الجنة والي هلونهم يأو أكادوا يتناقر الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لكن آدم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركات نعم هذا هو الله أعلم وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم.